واهم، أو تقول أخطأ في كذا، أو تقول ليس على طريقة السلف في هذا الباب، هذا لا يقبله أحد. وأنا أقول هذا الكلام موجود فينا جميعا، لأن أظن هذا الكلام على أقوام في كوكب آخر وممن ينتسب للدعوة السلفية، يردد ويردد كثيرا، يردد كثيرا إن الحجة ليست في أقوال الرجال، الحجة في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كله يؤخذ من قولي ويرد كالمثل المعروف تنزل. لكن لما تيجي تكتلي في هذا تجد أسدا. ولهذا أصبح الآن الجرح والتعديل مقاما على شيء واحد، فلان تكلم في شيخك يبقى هو المجروح، فلان أثنى على شيخك يبقى هو المعادي. ولهذا تجد أن الشباب يزورون بإيه؟ بتزكيات في شيخ في مشايخ. طب والذين لمزوا ما فيش ذكر له، بلك يجيب التزكيات ده. طيب هات قال فيه فلان معدلا وقال فيه فلان أيضا مجرحا، والجرح المفصل يقدم. لا، وكل هذا من أجل ماذا؟ من أجل إلزام الأمة في أقوال هؤلاء. وهذا من وهذه من العصبية المذمومة التي ما عرفها مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا الزهري ولا غيرهم، وإنما المرجع في ذلك كله إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بالفهم السلفي المتفق عليه والمقرر عند سلف الأمة. يا ليتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميت هذه الآفة في شباب الأمة، وأن يصبح الولاء والبراء منعقدا على فلان وعلى علان من أهل العلم ولو كانوا في قدر مالك. والله يا أخوان، والله ما يصلح ولا يصح أن ترتبط الأمة بقول مالك وفقط. شوف تخيل إن زي شوف إحنا نقول زي بكل جرأة، لكن الآن لو نقول لا تتبع فلانا ولا تعصبوا لأقواله، خذوا من أقواله موافق الحق وردوا ما خالف فلان الذي لا يبلغ شيئا في مالك، بل لا فليس بينهما أفعل تفضيل ولا مقارنة، ومع ذلك ما يقبل هذا منك. ولأنا ذكرت لكم من قبل، أنت ممكن تخطب على المنبر تذكر أقوال الأئمة وتنتقي ما شئت منها مما وافق الحق وترد على صحيح، تقول هذا قول مالك وقول ضعيف، هذا قول أحمد وقول ضعيف. لكن لو تقول هذا قول فلان ضعيف يا ويل، حتى بخناديق المسجد بنخاف نمثل، بنخاف نمثل حتى من باب التنفيذ بنخاف نمثل. عجيب، هذه الآفة عجيبة، ولهذا تحرمك بركة العلم وبركة الاستفادة من الأسباب. على كل نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله السبت القادم نبدأ في قراءة الموطأ، وأوله باب وقوت الصلاة، يعني باب مواقيت الصلاة. تشتروا بقى النسخة هذه، وهي من مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة رواية أبي مصعب الزهري المدني، مؤسسة الإيه؟ الرسالة. طبعا لا مش الأبواب، لكن زي ما عشرنا يعني زيادات ونقصات، هي رواية معتمدة جليلة. نعم، انت عندك الموطأ رواية مين هذه؟ يحيى. لا هاتوا هذه الرواية، هاتوا هذه الرواية عن مؤسسة الرسالة، يعني أفضل طبعا. والله تعالى على وعلى صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.